موقع ذو خاطر لحن الحياة يقدم. يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن هدي وتبصير، يا من يفتش عن هدي وتبصير، يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن هدي وتبصير، يا من يفتش عن هدي وتبصير، ويبتغي الصدق لا يرضى به بدلا، ويستعيد بالله من حيف وتقصير، ليرشف الشهداء والنعماء خالصة من فيض علم وتحرير وتقرير، ويبتغي الصدق لا يرضى به بدلا، ويستعيد بالله من حيف وتقصير، ليرشف الشهداء والنعماء خالصة من فيض علم وتحرير وتقرير، هذه معالم خير قد بدت وجلات، حقا يبين بتيسير وتنوير، هذه معالم خير قد بدت وجلات، حقا يبين بتيسير وتنوير، تنوير. جميع الحقوق محفوظة لدى موقع بوخاطر لحن الحياة www.bukhatir.org.